كالأب والأم والأم والأخ ونحو إلا ثلاثة أيام فقط. لا بأس أن تعد أقاربها ثلاثة أيام ترك الزينة والطيب ونحو ذلك ثلاثة أيام فأقل. أما إذا ما زاد فلا يجوز إلا في حق المرأة على زوجها، وإنها تعد أربعة أشهر وعشرة كما قال الله جل وعلا: والذين يتوفى منكم ويذرون أزواجا يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني جملة جميع أيام عدة تحد عليه. بين النبي صلى الله عليه وسلم الإحداد، لا تلبس ثوب مصبوغ، يعني ثوب زينة صبغ زينة، أما صبغ العصر اللي معه جميل فلا بأس، إذا كانت ثياب مصبوغة لكن مجلس العصر بالعصر صبغ ما يكون فيه جمال، فالثياب التي مصبوغة لكن ليس صبغها من باب الجمال لا بأس أن تلبسها، ولا تكتحل لأنك حجمل الوجه، فلا تكتحل ولا تمس طيلة إلا إذا طهرت من حيضها نبلة من قصها أظفار، إذا طهرت من الحيض تستعيد طهر الطيب لأجل إزالة بقية أثار الحيض. هذا في حق المحادة التي مات عنها زوجها، في رواية أبي داود والنسائي: ولا تمس طيلة تختضب ولا تمتشط، يعني من مشاطر في طيب ما يكون فيه رائحة الطيب، فلا تبتشط به ولا تغتضب بالحناء، ولا بالحناء أيضا تبتشط ولكن بالستر كما في الحديث الآخر في أجيال غاب الستر، وفيها أيضا أنها لا تكتحن، وأن الصبر إذا دعت الحاجة للدواء يجعل في الليل، دواء العين يجعل في الليل ويصحب النهار إذا كان يحصل له أثرا في العين، يشب الوجه إذا كان مزين يجعل في الليل ويسحب النهار لعلاج العينين. ولهذا لما قالت يا رسول الله إن أمي إن بنتي اشتكت عينها قال: أفنأكل؟ قال: لا. فدل ذلك على أن لا تأكل كحل الزينة، أما كونها تداويها بالدواء اللي هو كحل دواء لا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعيه بالليل يجعليه بالليل وانزعيه بالنهار، يعني الصبر، لأن شب الوجه يجمل الوجه وينوره. فاستعمال الدواء للعينين الذي ليس فيه زينة لا بأس من ذلك، أما الكحل الذي يجمل العين فلا تستعمله في المحادة. أما المطلقة فليس فيها المحادة، المطلقة فيه محادة، هذا يتعلق بالمحادة فقط، أما المطلقة فلا بأس أن تستعمل الكحل ولا بأس أن تستعمل الطيب ولا بأس أن تخرج في حاجاتها كما قال خالتها خالة جابر: بل جذي نخلها، تخرج نخلها حاجة نخلها تجذي نخلها ولو كانت عدة. لكن لا تخرج حياة زوجها إذا كان عندك في البيت إلا بإذن، ولا يخرج إلا يتنفس إذا كان في البيت لا تخرج إلا بإذن، أما إذا كان عند أهلها لها الخروج لحاجاتها ولو كانت في العدة، مثل متوفى تخرج لحاجاتها وتطيب وتلبس الجميع من الثياب لا بأس، إنما هذا في حق الحادة، أما المطلقة فليس لها حكم الحادة، والحادة لها أن تخرج أيضا لحاجتها، تشتري حاجة من السوق، تخرج للمستشفى للمحكمة لا بأس أن تخرج لحاجاتها، لكن يكون سكنها وإقامتها في البيت الذي مات زوجها، كما يأتي من حديث رأيها إن شاء الله، من حديث بعد هذا إن شاء الله يأتي مع أحكام الخروج في حديث رأي. وفق الله جميعا. نعم. على عين صغيرة. الصبر معروف. ما تعلم الصبر؟ معروف الصبر. نعم. المطلقة الرجعية هلا. لا تبقى في بيتها. لا تخرج. لا تخرج. لا بيت. لا ما عليه أحد. لكن تبقى في بيت زوجها لأنها زوجة. لا تخرج إلا بإذن. وليس له إخراج. له جماعة. نعم. إذا مات عنها زوجها اتحاد لأنها زوجة، إلا إذا طلقها طلقة ثالثة سابعة هذه كلها هذه صحيحة. نعم. إن كان ما في أحد يعولها هل في إمكانها تخرج لأجل أن تقود؟ لا الحاجة لا بأس، الخروج من بيته طيب أو ما عندها من يونس خطر أو ما عندها من ينفق عليها تنتقل إلى أهلها ينفق عليها لا بأس،

عند ابنهم مكتوب فإنه رجل أعمى تظل عن جنابه فلا يراه دل على أن العمى لا يحتجب عنه. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم إنما الاستئذان من أجل البصر إنما جعل شيء على الإسلام من أجل البصر فهذا فالذي لا يبصر لا حجاب عنه. أما حديثه وعمياء وأن أنتما في قصة مسلمة فهذا حديث ضعيف. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الأقراء فقالت إنها الأطهار بقوله جل وعلا لها تقروا. ذهب جماعة إلى أنها الأطهار كما قالت عائشة وجماعة منهم مالك رحمه الله وشافعي وجماعة قالوا إنها الأطهار. فإذا طلقت المرأة في الطهر الذي طلقت فيه تحت سنة واحدة ثم الطهر الثاني بعد الحيضة الأولى لها ثانية ثم الطهر اللي بعد الحيضة الثانية فإذا طعنت الحيضة الثالثة تمت العدة على هذا القول. إذا طعنت الحيضة الثالثة تم لها ثلاثة أطهار. وهذا قول جماعة من العلم منهم مالك رحمه الله وجماعة. والقول الثاني أن الأقراء هي الحيض في قوله جل وعلا المطلقات تربصن في أنفسهن حتى يقولوا. هذا القول يروى عن الصديق رضي الله عنه وعن عمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة أن المراد بالقروء الحيض. وقاله جمع آخر من الصحابة وغير من أهل العلم. وهذا هو الصواب. الصواب الراجح أن الأقراء هي الحيض. فإذا انتهت من هذه الثالثة واغتسلت كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم تمت وبانت من زوجها بينما صغرى إذا كانت لم تطلق آخر ثلاث فكانت طلاق واحدة اثنتين بخروجها من العدة تبين بينما صغرى مع تحلة إلا بعقل جديد. وبعدما في العدة له مراجعته. أما إن كانت طلقت آخر ثلاث فإنها بإكمال العدة بالحيضة الثالثة والإسال منها تكون بالت من بينة كبرى ولا تحل له لكن تحل زوج لغيره لينكها بعد انتهاء من الحيضة الثالثة وغسلها يحل لها تزوج بعيد. أما إن طلقها آخر ثلاث قد بنت من بينة كبرى وحرمت عليه حتى تجهز لغيره لقوله سبحانه فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحله مات حتى تنكح زوجها وإن طلقها يعني زوج الثاني فلا دون حالما يتراجع يعني بعد أن يذوق عسيلتها بعد الدخول بها. والخلاصة أن القروء في الآية هي الحيض على الصحيح وأن لا تخرج العدة إلا من مرور ثلاث حيض وتغتسل من الحيض الثالثة. وفق الله منكم. هم ولد عندها أيضا استقرار مثل الأعمى حديث عمر بن العاص غير صحيح تعتد ولد حيضة واحدة كالجارية عدتها حيضتان بخلاف الاستقرار منها إذا كانت مسبية أو مبيعة حيضة واحدة. أما إذا كانت مطلقة فعدتها حيضتان هذا هو الصواب. نعم حكم البكور في بيت الزوج تبقى في زوجها عند زوجها لعله يراجعه لأن الله قال لا تخرجهن ولا يخرجن. واجب. نهاية الشريط الرابع. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي هاتف رقم 42807 93. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.